لعلني ألخص ما يتعلق بالسرايا ومغازي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن أراجع مرة ثانية الموطن الذي وقفت بكم عنده، وهو ما يتعلق بمعركة بدر، مراجعة سريعة ومختصرة ومقتطفة، لأننا سنأتي على معركة بدر. كثير من دروس معركة بدر وعظات هذه المعركة وعبرها لها صلة بهذه السرايا والبعوث والمغازي التي سبقت هذه الغزوة الكبرى التي خاضها رسول الله والمؤمنون ضد معسكر الكفار والمشركين، الذي مر بنا أيها الإخوة قبل أن أستفتح معركة بدر. الإذن بالقتال كما في حديث عائشة فيما رواه النسائي في السنن الكبرى من حديث الزهري قال حدثني عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أول آية نزلت في القتال قول الله تبارك وتعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. دليل ثاني يدل على مشروعية القتال قبل أن نخوض الآن مغازي مغازي ضرب رقاب ضرب صدور إراقة دماء، يجب أن يكون الإنسان موطنا حسن الظن، وإلا فإنه عندما يسمع يظن أنها مجزرة، يظن أن هذا ضرب من الوحشية أو الهمجية أو البربرية، حاشا وكلا، بل هو تطبيق لفريضة فرضها الله على المؤمنين الموحدين. الحديث الثاني رواه أحمد والترمذي والنسائي وهو حديث صحيح، حديث ابن عباس قال رضي الله عنه لما أخرج المشركون رسول الله من مكة قال أبو بكر أخرجوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إنا لله وإنا إليه راجعون ليهلكن. وأنزل الله تبارك وتعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. ذكرت الفروق بين الغزوة والسرية والبعث، وأن السرية والبعث هما جيشان يبعث بهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا يخرج مع السرية ولا يخرج مع البعث، وأما الغزو فيشارك رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخروج. بلغ عدد غزوات رسول الله 27 غزوة، شارك في 9 غزوات منها، وهي بدر وأحد والمريسيع والخندق وقريظة وخيبر وفتح مكة وحنين والطائف. 27 غزوة شارك في 9 غزوات صلى الله عليه وسلم بالقتال بها. الكلام عن السرايا، تعريفها قلت السرية هي السير بالليل لغة خفية، ومن سرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كان يبعثها أنهم كانوا يسيرون بالليل ويكمنون بالنهار، أو من الشيء السري وهو النفيس. ووجه الصلة والمطابقة بين الناحية اللغوية والاصطلاحية عند علماء السير والمغازي، السرية كان يصطفي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يصطفي فيها أميرا ويصطفي فيها جندا، وما كان يبعث بكل أحد. وفي الغالب سرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعوثه كان المصطفون فيها من المهاجرين لا من الأنصار، وقد تقدم التعليق عليه. أما أعمال هذه السرايا فهي إما قتالية وإما تجسسية وإما تعليمية وإما للتجارة. القتال ينقسم إلى أكثر من هدف وغاية. لماذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث السرية أو البعث؟ إما لقتال وملاقاة هؤلاء المشركين الذين يحرسون هذه العير، إما للقتال وإما للاغتيال. كلام شوية أقول كلام يعني خطير شوي، قد يفهم على غير مراده، لكن انظر إلى المثال. كعب ابن الأشرف يهودي من بني النضير، بنو النضير بنو قينقاع، بنو قريظة، عهد ميثاق لا تعين أحدا على رسول الله، لا تقاتل ضد المسلمين. وإذا بكعب بن الأشرف يدبر مؤامرة مع مشركي مكة، والحديث في الصحيحين، الحديث مخرج في الصحيحين، يذهب إلى أهل مكة يتآمر معهم على رسول الله. أعظم من هذا، شوف الناحية الفكرية، الغزو الفكري قد يكون أعظم من الغزو العسكري والسلوكي. إيش قال كعب بن أشرف؟ قال لمشركي مكة عباد اللات والعزة ومنات الأصنام والأوثان، يقول لهم: أنتم أهدى من محمد وأصحابه سبيلا، أنتم على الهدى وهم على الضلال. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. أعظم من هذا، يسب رسول الله، يشتم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إيش النتيجة؟ أرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إليه بعثا ليقتلوه ويغتالوه. أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقتل كعب بن الأشرف لأنه كان يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم وصد عن سبيل الله ومالأ المشركين. أعظم من هذا، قال: أنتم ما عليه، أنتم وأصنامكم أعظم وأهدى من محمد وأصحابه. فأرسل إليه: هل تستغرب بعد هذا؟ يقال: كيف تقولون الإسلام دين سلام ويرسل النبي من يغتال كعب بن الأشرف؟ أصبر أنت، اصبر لحظة، لا تتعجل. من هو كعب بن الأشرف؟ غدار، مكار، ناقض، قرأ أن رسول الله يعرف أن محمدا نبي آخر هذا الزمان، نبي حقيقة وحقا، ومع هذا قال: أنتم وأصنامكم أهدى من محمد وأصحابه، ويسب رسول الله. إيش تريد من رسول الله يصنع؟ يربت على كتفيه ويزعفر شعره ولحيته بالزعفران، أم ماذا يصنع؟ أمر النبي صلى الله عليه وسلم في سرية بأن يقتل كعب بن الأشرف ولا كرامة. وقد يكون من هدف السرية التعليم، من هدف السرية التعليم، كما ورد في صحيح مسلم أن الأعراب والبدو طلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا: يا محمد، نريد أن نتفقه، نريد أن نتعلم، نريد أن نتنور، ابعث لنا معلمين ومدرسين. بعث لهم رسول الله معهم 70 من القراء، إنا لله وإنا إليه راجعون. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معهم 70 من القراء، من قراء الصحابة، من حفظة كتاب الله، من حفظة كتاب الله. وفي وسط الطريق بقيادة حرام بن ملحان رضي الله عنه، في وسط الطريق استل أحد أولئك الأعراب الأجلاف، أكرم الله السامعين، السيف، راح طعن حرام بن ملحان، طعن حرام بن ملحان. لاحظ الآن، الحديث صحيح في مسلم. إيش قال حرام بن ملحان؟ فزت ورب الكعبة. سبحان الله، طعن، كيف يفوز؟ شهادة في سبيل الله، فزت ورب الكعبة. وهو يقطر دما فر إلى أصحابه، وإذا بالأعراب يتبعونه إلى موضع يسمى ببئر معونة، فالتفوا حول القراء، ناشدوهم بالله، قالوا: نحن جئنا نعلمكم يا ناس، إيش الهمجية هذه؟ نحن جئنا نعلمكم، جئنا قراء نقرئكم القرآن، وإذا بهم يذبحون فيهم ذبحا. فهذه السرية أخرجها النبي صلى الله عليه وسلم للتعليم. إذن أهداف السرايا: قتال، عين، كما الحال في سرية عبد الله بن جحش. هذه السرية التي بعثها رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر شهر رجب ما كانت لقتال، وإنما كانت تحسس وتلمس وتفقد أخبار قريش. إلى أين بلغوا؟ إلى بطن نخلة، دنوا من مكة بطن نخلة ما بين الطائف. ولما رأى عبد الله بن جحش، طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يرسل عبد الله بن جحش أرسل أبا عبيدة عامر بن الجراح، والحديث صحيح، أرسل أبا عبيدة فبكى أبو عبيدة بكاء الثكلى، فسأله رسول الله عن سبب بكائه فقال يا رسول الله والله ما أطيق فراقك، ما أطيق فراقك يا رسول الله. فخلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر على الجيش عبد الله بن جحش. ولما دنوا من هذا الموضع رأوا عيرا لقريش ومعها عدد من الرجال قليل، فقالوا غنيمة باردة. تأولوا وكانوا مستحضرين أنهم في آخر شهر رجب، لكن تأولوا أن هذه غنيمة باردة، فقتلوا من قتلوا وأسروا رجلين وجاءوا بالأسارة وجاءوا بهذه الغنيمة إلى رسول الله. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا وأخبر بالمقتلة قال أنا ما أمرتكم بقتال، انتبه لهذا، قال أنا ما أمرتكم بقتال، لماذا قاتلتم؟ شهر حرام، ما أمرتكم بقتال. فاستغلت قريش حربا إعلامية ضد رسول الله وضد المسلمين. وهذا أنا ذكرته مرة وهذا للمرة الثانية أذكره لأهميته. نحتاج هذه القاعدة للفصل بين الحق عن الباطل والهدى عن الضلال والسنة عن البدعة. وناشدك الله أن تتنبه لهذا الدرس البليغ، تحتاجه من الناحية العلمية ومن الناحية العملية ومن الناحية التعبدية ومن الناحية الدعوية ومن الناحية الأدبية. استغلت قريش إعلاميا قتل عدد قليل في الشهر الحرام ضد المسلمين. انظروا إلى محمد أخفر ذمة الشهر الحرام، قتلوا في الشهر الحرام، سفكوا في الشهر الحرام، ها سووها ضجة، عملوها ضجة. الآن شهر حرام فعلا، مقتلة مقتلة يقتلون في الشهر الحرام، وين تقولون مسلمون موحدون ينبعثون بأمر الله كيف يقتلون ويسفكون الدم الحرام؟ يحتاج الأمر إلى حكم إلهي يفصل بين الحق، يفصل الحق عن الباطل. إيش أنزل الله عز وجل؟ يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه. من الذي قاتل فيها، المشركون ولا المسلمون؟ أجب، المسلمون. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل يا محمد لهم. أصل المسألة، أصل لا تضيعنا، لا تضيعنا الآن عن أصل المسألة. قل قتال فيه كبير، واحد كبير كبير خلاص كبير، وصد عن سبيل الله ثانيا، وكفر به عظيمة من العظائم. ترى يا معشر المسلمين عملتم عظيمة من العظائم عفى الله عنكم، لكن اصبر اصبر، شوف هذا المجرور معطوف على المجرور بالجر. والمسجد الحرام، شوف شهر حرام مسجد حرام، شهر حرام مسجد حرام، اصبر انت لا تخلط الحابل بالنابل. والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله. أنتم نسيتم إيش فعلتم برسول الله؟ أنتم نسيتم إيش فعلتم برسول الله؟ ما تفكرون، ما تعقلون، ما تتدبرون؟ شهر حرام، هذا شهر وفيه حرام، ها؟ وهذا بلد حرام. نعم، الآن هذا الحدث الذي ذكرته لكم وهو حدث ثابت، ونزول قول الله تبارك وتعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، والبيان المفصل من الله عز في علاه في الأصل، أصل المسألة هو القتال في الشهر الحرام، شيء حرام وعظيمة من العظائم، هذه ثبتها الله تبارك وتعالى. وبدأ بأوليائه، بدأ بسلوك أوليائه رضي الله عنهم أجمعين، الذي لم يحمده لهم رب العالمين والذي لم يرضه لهم رسول الله، قال ما أمرت بقتال. لكن بيّن الله تبارك وتعالى بعد هذا التأصيل، بيّن الله تبارك وتعالى بنص هذا الدليل على أن ما صنعه المشركون برسول الله والمؤمنين وإخراجهم لنبيهم صلى للنبي صلى الله عليه وسلم من مكة أعظم جرما وأعظم ذنبا عند الله تبارك وتعالى من انتهاك دم حرام في الشهر الحرام. اسمحوا لي الآن أطبق هذه القاعدة على مسألة اعتقادية ومسألة تتعلق بالأذكار ومسألة تتعلق بالأدب. مسألة اعتقادية تأتي لهذا المظهر، تجد قبرا يعبد من دون الله، يطوف الناس حوله، يستغيثون بصاحبه، يلتجئون به من دون الله تبارك وتعالى، وقد تجد سحنات وصفات وعلامات تدل على شيء من العلم، مثلا عمائم، بشوت، جبب، لحى، سجدات. فإذا قلت يا أخواننا وحدوا الله، لا تدعوا غير الله، لا تطوفوا بغير الكعبة المشرفة، لاحظ الآن يقوم بعض الناس يتنادون ويصرخون هذا هو الوهابي، هذا هو الوهابي، ما يحب الله ما يحب الرسول، يخلطون الحابل بالنابل. اصبر، أنا أريد أن أطبق عليك. يسألونك عن الشهر الحرام، أصل المسألة أنا ما بقول لك إنه لحاهم، لا لحاهم باطلة ولا أزياءهم ولا سيماهم ليست سيما صلاح، بل هذه سيما الفاسقين حاشا وكلا، لكن اصبر لا تخلط، أصل المسألة. دعاء غير الله شرك أكبر، الاستغاثة بغير الله شرك أكبر، الالتجاء إلى المقبور فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك أكبر. خلاص انتهينا، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الآن هلم بنا إلى الجانب الثاني مثلها، وإخراج أهله منه أكبر. اصبر الآن للشق الثاني، الشق الثاني صالحون متبتلون فيهم علم، لكن هذا للطواف ورب الكعبة ضرب من الوثنية، إحياء لعادات جاهلية. ولذلك الإخوة المسؤولون عندنا هنا شوف وضعوا فاصل لبيوت المصاحف ولأماكن المصاحف، ليش؟ لأن كثيرا من الجهلة كانوا يطوفون حول قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، عندما كان مفتوح كان يلا اللهم إن القبر، مثل الطواف، الطواف إيش هذا؟ إيش هذا؟ خرافات. فإذا قلت لأحدهم يا أخوان أنتم يظهر عليكم سيم الصلاح ويظهر عليكم أثر المحبة، لكن الفعل فعل جاهلي، يقوم إيش يشوشون، يخلطون الحابل بالنابل كما فعل المشركون. قتل في الشهر الحرام، قتل في الشهر الحرام، ما يعرفون شهر حرام. أنت تخلط الحابل بالنابل الآن، عندما نقول لك يا أخي لا تلتجئ إلا إلى الله، لا تطرح إلا بين يدي الله، لا تلتمس البركة من الأجساد وتسجد لغير الله، يقول لا لا لا وهابي ما يحب النبي، ما يحب، ما يصلي على رسول الله. اللهم صل وسلم ألف مرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت تخلط بين قضية وهابية وبين قضية سلامة الاعتقاد، اعتقاد سليم، اعتقاد القرآن واعتقاد السنة. دعنا من هذا الآن، تطبيق هذه القاعدة على الأذكار والدعوات، هذه الأذكار والدعوات. الآن عندما سمعنا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، بعضهم إيش تعودوا عليه؟ يمسح بإبهاميه على عينيه، يمسح بإبهاميه على عينيه. فإذا قلت له يا أخي الحديث باطل ما يصح، وهذه بدعة، والله ما فعلها لا رسول الله عندما يسمع الأذان ولا الصحابة ولا التابعون، قال إيش تقول؟ أنا إيش بقول أنا؟ أنا بقول أشهد أن محمد رسول الله، أنا بأمسح عيني أمان من الجذام، أمان من الرمد، يعني يخلط الحابل بالنابل. أصلا الحديث ما يصح، وأصلا هذا العمل بدعة وليس بسنة. أو الذين يذكرون الله يقولون ما نريد أن نذكر الله، من يوم ما يقول الإمام السلام عليكم ورحمة الله يذكرون الله ذكرا جماعيا ويدعون دعاء جماعيا كما يقع في العالم الإسلامي. فإذا قلت لهم هذا الذكر ليس بمشروع بل ممنوع، الدعاء الجماعي عقب الصلاة ليس بسنة بل هو بدعة، قال ها ما يحب الذكر، ما يحب الدعاء، رجل قاسي، ما يحب النبي، ما يحب الصلاة على، يا أخي أنت تخلط الحابل بالنابل. يسألونك عن الشهر الحرام، أنا أقول لك إيش كان يفعل رسول الله عقب الصلاة، عقب انصرافه من الصلاة؟ يسبح 33، يحمد 33، يكبر 33، يقول تمام 100 لا إله إلا الله. هذا هو هدي رسول الله. هل دعا رسول الله مرة؟ أنا ما بأزجرك عن الدعاء، انتبه افهم، وسع لصدرك وكبر لعقلك. أنا لا أزجرك عن دعاء ولا عن صلاة وسلام على رسول الله ولا عن ذكر، لكن أقول لك التزم، التزم بمواطن الذكر والصلاة والسلام على خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم. أنا ما أنهاك عن الدعاء ولا أنهاك عن الصلاة والسلام حتى تقول لي هذا رجل وهابي ما يحب الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه كلها دعايات مغرضة، ولا يبعد أن تكون دعايات صهيونية لتفتيت المجتمع الإسلامي إلى أحزاب، هذا وهابي وهذا غير وهابي وهذا رجل يحب الرسول، هذا بلا ريب أنه من الأمور المبتدعة والمخترعة. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم بمنه وإحسانه وجوده وكرمه أن يرزقنا الاعتصام بكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم ما حيينا. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينصر إخواننا المنكوبين والمكروبين والمضطهدين والمقتلين والمشردين في سوريا وفي الشام، وادعوا لهم يا أخواننا لا سيما في سجداتكم وفي خلواتكم وفي الثلث الأخير من الليل، فإنهم مكروبون مظلومون مقهورون. اللهم استر عوراتهم وآمن روعاتهم واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم. اللهم عليك بأعداء الدين والملة من النصيرية والبعثية ومن لف لفهم ودار في فلكهم وأعانهم على سفك دماء إخواننا المسلمين. اللهم نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرور. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم انصر إخواننا واحفظ دماءهم واحفظ عليهم أعراضهم واحفظ عليهم بلدانهم. اللهم أقر أعيننا برفع لا إله إلا الله محمد رسول الله على منهج النبوة في تلك الديار الطيبة الطاهرة. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص فيهما والصواب، والله أعلى وأعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.